فقط مع هذا الاستخراج أقول لكم هذه مدارس الصحوة. اللهم صل على سيدنا محمد. الآن جاء النظام الدولي وأراد أن يتعامل مع هذه الصحوة. إيش الذي حصل؟ استطاع النظام الدولي عبر الضغط وعبر الترغيب والترهيب وعبر السياسة والإعلام أن يخرج هذه الشريحة من السياسة، هي أخرجت نفسها فيخرجها. إذا تصيد منها فتوى كما فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله أو غيره يستفيد منها، يعني ركز النظام الدولي جام غضبه على هذه يجب أن يصفيها، واخترع لها ما يسمى مكافحة الإرهاب. إيش السياسة التي اتبعها جماعة مكافحة الإرهاب؟ هذه الشريحة من الصحوة هي أخرجت نفسها أصلا، فأخرجها ولمسها، على العكس ساعدها على النمو. واللي يعرف البلاد الانقلابية العسكرية اللي لا فيها صحوة ولا فيها بلوى، حكومتها تسمح للتيار السلفي المدخلي بتاع التصفية والتربية وتبعه أن ينمو، بل كثير من شباب اللي مسمى سلفي في ليبيا يعمل عند الاستخبارات، ويذهب للشيخ الألباني ويلقي عليه أسئلة في صالح الاستخبارات ضد المجاهدين مع الحكومة العربية، ويأخذ أجوبة من الشيخ الألباني ويخرج يقول قال الشيخ الألباني، فهم؟ وراحوا لعنده واستخرجوا منه فتوى أن الخروج على الحكام هي خروج على الإسلام زين. خرج منه مدى أبو شجرة طلما المجدد القرن المادي إيش راح مدى صدام، يعني ما استطاعوا أن يتصيدوه سياسة النظام الدولي مع هذه الصحوة هو إخراجها من الملعب. وما التقط منها في تأييد مواقف الحكومات وتأييد حملات يأخذ منه ما يستطيعون. سياسة النظام الدولي مع هذه الصحوة، مدرسة السياسة سموها الإسلام المعتدي في مقابل الإسلام هذا إيش؟ الإسلام المتطرف، مرة متطرف مرة أصولي مرة فندمنتاليست مرة ما أدري إيش أسمى، أنه متطرف شيء يعني شنيع يهربوا منه. هذا الإسلام المعتدل، قال فرانسوا ميتران رئيس فرنسا الأسبق، سياستنا في مكافحة الأصوليين علما هكذا في المقابلة هي ضرب الإسلام المتطرف بالإسلام المعتدل. كيف بده يضرب الإسلام المتطرف بالإسلام المعتدل؟ سمحوا للإسلام المعتدل أنه يدخل في مركبة النظام الدولي ويأخذ مقعد في البرلمان أو مقعد في الوزارة، فهم؟ فهنا صار اشتباك، لأنه هؤلاء بحكم أفكار لازم يتصدوا لهؤلاء واشتبكوا معهم فطريا، وهؤلاء بحكم موقعهم في الحكومة لازم ينددوا على هؤلاء ويشنوا عليهم، بل يحصوا أسماءهم ويسلموها للاستخبارات كما فعل الأخوان المسلمين في الأردن بكل شاب تسلح أيام حرب الخليج بقتال اليهود، سلموا اسم تسليم الاستخبارات. في المساجد في أوروبا يمنع الشباب المجاهد يصلي في بعض المساجد السرورية والإخوانية والسلفية والكبلية، يمنعوه منع، وإذا سمحوا لا يصلي يخرج، لا يتكلم ولا مكتبه ولا يدخل ولا يطلع، فيريدوا أن يضربوا الإسلام المتطرف بالإسلام المعتدل، ولكن وقعوا في مشكلة. طبعا الآن سأكلمكم عن يعني نكاية من الله سبحانه وتعالى في خطتهم هذه جاءت لصالحنا، ولكن أقول لكم أن سياسة مكافحة الإرهاب هو تطوير تيار التكفير والسماح له وإعطاء إقامات وإعطاء جنسيات في أوروبا، السماح له بمواقف الإنترنت وتزويدهم بالأموال وتركهم يسافروا ويدخلوا، بل حملوه من بيشاور بعد معارك قتلوا فيها من الباكستاني مكرمين معززين ودخلوهم في أفغانستان على حساب الاستخبارات الباكستانية، فعملية تطوير. وللأسف أقول هذا الشباب التكفير هو في الحقيقة، وأنا أعرف كثير منهم، ليس تكفير، شاب مريض مظلوم مقهور، ملابسات الأفغان العرب وطولة مش محل ذكر الآن، ضغطوا نفسيا وضغطوا ماديا ثم نظروا العالم كله ظلمهم وتركهم، فأرسلت إليهم هذه الأفكار الشاذة فتبنوها من باب ردود الأفعال والنكري. وفي غالب الأحوال تجلس مع واحد بجلستين ثلاثة أربعة تجد أنه ليس التكفير، ليس حتى أول الخوارج، ليس كيف خوارج، الخوارج خرجوا على أهل على حكام غير شرعيين، هؤلاء على حكام شرعيين، هؤلاء خرجوا على حكام كفرة. الخوارج يقتلون أهل الأوسان ويدعون يقتلون أهل القرآن ويدعون أهل الأوسان، هؤلاء يجاهدوا الحكام ويجاهدوا النصارى، يعني ما في أي مقارنة بينهم وبين هؤلاء، ولكن تتابع هؤلاء بعضهم وصل مرحلة الجنون والإجرام، وبعضهم فعلا دخل نتيجة التنظيم الاستخباراتي ومن دس عليهم من شياطين الإنس والجن وبدأ يعمل فكرة التكفير. الشاهد هذه الشريحة يطلق لها العنان الآن، وهذه الشريحة تطلق لها البرلمانات، وهذه الشريحة تترك لها المساجد حتى تنمو. فضل النظام الدولي جام غضبه على هذه الشريحة وسمح لهؤلاء السباسة بالتطور. وتختلف الحالة من بلد إلى بلد. في بلاد تريد أن تجتث الإسلام من أصله فما تسمح لكل هذا، فهم؟ وفي بلاد ظروفها يعني فيها نوع من الاعتدال زي اليمن تسمح للبرلمان تسمح للآخر السلفي، في بلاد نص نص وهكذا تختلف. ولكن بالإجمال كل البلاد تريد أن تحرق هذا التيار برمته بمن فيه من الحركات الجهادية، تنظيم الجهاد في مصر، تنظيم الجماعة الإسلامية في مصر، تنظيم الجماعة المقاتلة في ليبيا، الشيخ أسامة ومن معه من أهل الجزيرة وغير الجزيرة، تنظيم الطليعة اللي لفظه واللي حصل في سوريا معروف، قضي على تنظيمات بأكملها الشريف المغربي الأخري، صفية التنظيمات بكاملها والباقي قيد التصفية، وفي محارب بعدين بقي شرازم وصارت أفغانستان وصارت أفغان العرب والبوسنة العرب والبلقان العرب والشيشان العرب في محاولة تصفيتهم جسديا وعمليا عمليا بيجوا أن يصفوا هذه الشرزمة قضاء مبرما، يحاربوا فكرها، يقتلوا أفرادها. الآن أتكلم عن مكافحة الإرهاب.